والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في دراسة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع هجرة الصحابة إلى الحبشة. المسلمون هاجروا وفارقوا أوطانهم وعشائرهم وتركوا مصالحهم وأعمالهم 3 مرات في زمن النبي. مرتين هاجروا إلى الحبشة، يعني من قارة إلى قارة، والمرة الثالثة هاجروا إلى المدينة، وسبب الهجرة شدة الأذى وشدة الفتنة. كان العرب كانوا متمسكين بوثنيتهم وبدينهم، يعني جاهليين لكن بدينهم متمسكين. كثير من المسلمين ما عاد في عندهم هذا التمسك اللي كان عند العرب في الجاهلية، ولا التمسك عند العرب لما ظهر الإسلام. والسبب يا ابني، السبب كله بيعود للمشايخ، لأنه مين اللي بيربط المسلمين وبيشدوا إلى دينه؟ لحاله ما بيصير. أمه وأبوه مين اللي يربي الأم والأب؟ الشيخ. الشيخ ما عاد صار يحمل صفة مربي، ولا بدخل في مدرسة تربية، ولا بدخل في مدرسة إيمان، لأنه بدك شده بالإيمان. الإيمان من أعمال القلب، إما له قلب الشيخ، ولا له ذكر، ولا له خشوع، ولا إخبات، ولا إنابة، ولا مراقبة، ولا صدق مع الله، ولا إخلاص. شلون واحد معه طيارة تبع الأولاد الصغار أو اللي بيربطوها بالخيط بالورق، بيقول لهم تعالوا لحد ناخذكم على الحج، إيه بيضحكوا عليه. لذلك الشيخ انتهى، وهي الشهادة، هي إمام شهادة وعدامة مثل بعض البعض من حيث الإنتاج مثل بعض. وخلي يدخل في ميدان التربية والإيمان ولو كان أمي سلو إنتاج. أما إذا كان تعلم العلوم وصل تربية وكان له شخصية كمان، هذا بيكون استكمل كل المعاني. دكتور صالح تعالف، قال فلما اشتد الأذى على المسلمين في مكة مع النبي، ويتموا يعذبوا الواحد حتى يفتنوه عن دينه. الفتنة أشد من القدر. شو الفتنة؟ يعني شدة العذاب. يتموا يعذبوه حتى يفتنوه ويفتلوه ويطالعوه عن دينه، هي الفتنة. فالمسلم أبو جهل يقول لك والفتنة أشد من القتل، ويقصد من الفتنة النميمة. الآية ما المقصود من الفتنة النميمة، المقصود من الفتنة ما كان يفعله الكفار مع المسلمين من شدة التعذيب حتى يفتنوهم عن دينهم. قال فالنبي الله حماه من التعذيب بعمه أبي طالب، وأبو بكر عشيرته كمان حمته، والمسلمين كلهم كانوا، يعني كان العدد قليل. قال أما المستضعفين وأكثرهم عبيد، مثل بلال وزنيرة ونسيبة وكل هذه الدراويش. فاشتد العذاب عليهم. فعند ذلك النبي قال لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. يا ابني الإيمان ما انبنيت، والآن وفي كل وقت ما منبنى. المسلمين صلوا 14-15 قرن، تم 190 سنة صارت الدماء أنهار مع الصليبيين، بعدين اجوا التتر، بعدين الدعاة إلى الله في الصحارى في الآجام في الأحراش بين الوحوش بين الهمج أفريقيا، وصل لها الإسلام هيك بالحكي. الشرق الأقصى كان الإيمان في المؤمن سواء كان شيخ أو غير شيخ، تاجر جندي مسافر، كان هم الإسلام نشر الإسلام. وفي رسمان من جوا، إذا ما في قلب مستحيل شيخ بيخطب ما بيخطب، هذا كله أمني بدك تذكر الله. ليش؟ يعني بتصلي بلا وضوء؟ يعني إذا صليت بلا وضوء، سمعت أنا في مشايخ بحلب يصلي بلا وضوء، صلي شيء أحمد صلوا على النبي. ومن أهل الشام كمان، وين ما كان نصلي على النبي بلا وضوء بصير. فكذلك عالم بلا ذكر وبلا قلب مثل اللي عم يصلي بلا وضوء، شو ابني مستحيل. وما وفي نظر الله والنبي ما له عالم، وفي نظر الشرع الحقيقي ما عالم. يحمل أسفارا، ما في أحد يحمل شهادة. كانوا يحملوا أسفارا قبل 50 سنة، شوفوا بكل المواد العلمية، وهالمواد ما بيطلع منا شيء ابني. نحن مشايخنا عاشوا 70-80 سنة وكانوا بحار علم بالنسبة لمصطلحنا، وما هدوا صوص. واحد ابن طريق لو أمي بشوف الله عز وجل في منا ما هدى على إيد الألوف. فبده يكون عالم وابن طريق، والطريق ماشي زائد على الشرع، هو روح الإسلام. ما للشيخ، الشيخ ولغير الشيخ وللمرأة وللرجال، مسلم ومسلمة ما بيذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا اسمه طريق، هذا اسمه قرآن، هذا الإسلام. وصف المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وصف اللي ما بيذكروا الله قال أولئك هم الخاسرون. في مكان قال ويل للقاسية قلوبهم من ذكري، لا الإمام ما عم يذكر الله، قلبه ما عم يتجاوب معه، من وساخته من نجاسه بده يطهر قلبه بالتوبة بالإنابة، بده يهاجر. الهجرة الأولى للحبشة فرارا من الأذى، والثانية كانت فرارا من الأذى، وبعدين لحتى يدخل مدرسة الإسلام والإيمان بصحبة النبي. لما النبي طلع من مكة يتم مسلم بمكة، مين بده يعلمه إيمانه وإسلامه؟ مستحيل، بدك تهاجر. فقال فخرجوا إلى الحبشة مخافة الفتنة. شو الفتنة؟ أنه يكفر من شدة العذاب، وفرارا إلى الله بدينهم. وكانت الهجرة 5 من النبوة، يعني 3 النبي ما كان مأمور بالتبليغ، بهالسنتين بعد 3 صار يبلغ سرا، واللي أسلموا عدد قليل فصار العذاب يسوي فتنة عليهم. فصار يطلعوا وكمان متسللين خفية، إذا دريوا إن حدا بده يهاجر يمسكوه ويحبسوه ويجوعوه ويضربوه ويشبحوه بالحيط بالسقف من إجريه ويدخنوا بالزبل والدخان على مناخيره ويحطوا الصغرة على صدره تحت حرارة شمس مكة وفي الرمل وفي الظهيرة. أكل الإسلام لي إكسار يا أبني؟ قال لا، جوامع وشوفات وكهرباء وكل شيء، وتعال تفضل على الجامع إما في إيمان. فبيحسن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم أوقد فيه النار، ثم أذهب إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وين المسلم؟ وكان الجامع ابني كان فيه النبي، كان فيه جامع، إذا ما في شيخ مرشد هذا جامع، هذا ضايع، ما جامع وأصحابه ضايعين. فقال: فمنهم من هاجر بأهله وعياله ومنهم من هاجر منفردا. وسيدنا أبو بكر اشتد عليه الأذى، كمان حاول وباشر بالهجرة وطلع، وبالطبع بإذن النبي، مع أنه له عشيرته له عزوته. فيقول حتى وصل إلى مكان على بعد 5 أيام من مكة اسمه برك الغماد، فأحد أمراء العرب شافه قال له: خير؟ قال له: والله مهاجرا من إيذاء أهل مكة. فظهر كان صاحبه، فرجع قال له: ما بصير أنت تترك مكة، أنت بتزين مكة، أنت بتشرف مكة، فتترك مكة ما بصير. فقال له: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. الآن المسلم شو عم يتحمل ابني؟ شو عم يتحمل من أجل الإسلام؟ من أجل الدعوة إليه؟ من أجل بناء الإسلام؟ المرأة هاجروا نساء ورجالا. الواحد ما عم يكلف حاله أنه يفز من الفرشة يحضر له مجلس علم يوم الجمعة يوم عطلة، ولو إجى على الجامع الجوامع ما عاد فيها شيء. إن إجينا عن مطعم في طاولات وفي صحون ومعالق وشوك وأكل ما في، إيش استفدنا؟ قال له: أخرجني قومي. فقال له ابن الدغنة: مثلك لا يخرج ولا يخرج. لو أخرجوك لازم ما تطلع، وانت لحالك كمان ما لازم تطلع. وارجعه الى مكة واتى معه، فطاف عشية في اشراف قريش وقال: ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، اتخرجون رجلا يكسب المعدوم؟ كان من سخاؤه اذا واحد معدم كان يعطيه، ويصل الرحم أرحامه عشيرته أقاربه أراءهم مساكينهم يساعدهم، ويحمل الكلب، إذا واحد الكل هو المقطوع، إذا مقطوع ما صفيان معه شيء مصاري وصله لبلده كان هو يعطيه مصاري ويوصله لبلده، ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، إذا واحد وقع في نائبة في مصيبة في كارثة ولزمه دية لزمه مصاري لما بيساعد هذا بطالعه وبضيقه عليه حتى هو يهج ويترك، هذا شرف الكل. قال: وقال لهم إنه في جواري بحمايتي. فأجازوا جواره وقالوا له لكن تأمر أبا بكر فيعبد ربه في داره ويقرأ ما شاء، نعطيه حرية لكن وين وصبيته، ولا يستعلم بإسلامه، أما يعمل دعاية ينشر القرآن لا، حرية شخصية معلش، أما دعاية ما في. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فالمسلمين عم يعملوا عم يفتنوا المشركين من الكفر إلى الإسلام، والمشركين عم يفتنوا ضعفاء المسلمين من الإيمان إلى كفر. الصراع، هذا الصراع دائما قائم، فالآزم ما يوقف الصراع حتى العالم كله يدخل في الإسلام. هذا من واجبات المسلم والمسلمة، من واجب من فريضة، لكن ما في مين يعلم، بيجي الشيخ بيعلمهم الوضوء، كل الناس تعرف توضأ، بيعلمهم الاستنجاء، الأطاط تعرف الاستنجاء، الحمير الحمارة وقت بدها تقضي حاجتها بتفرشيخ حتى ما تفرش اجريها، بيجي الشيخ بيعمل شطارة، شو طابخين مجدرة، كمان جابوا مجدرة، الخطرة ضيع على طريق الحج، اجتن الأرياحية قالوا لبعضهم البعض عاملين كل شيء عزيمة ولو مرة في الحجاج، خلي يذكروكم بخير يدعولكم، اتفقوا انه اذا اجوا الحجاج يعملون فطور. شو الفطور؟ بعدين اتفقوا انه كل واحد يطبخ طبخة من عنده وايش وبيجيبها للحجاج. لما اجوا الحجاج واحد اجى على باله قال ايه لك ايه العمل، كلهم قالوا انه ياخذوا اكل، ايه بركة الحجاج واحد غص، هذا بيموت بعدين ما في مي، والله انا عوض ما اخذ طنجرة اكل باخذ تركة مي. واسجاره كمان خاف عليهم يغصوا، كمان اخذ قربة مي، الثالث ابريق مي، الثالث برميل مي، الثالث الرابع الخامس، واطلعوا غدا ضفاضعي كل مي مي. لما وصلنا عند الحجاج وقف كمان السمك ربتين الرعد والبرق واشتغلت السيول. المشاعر تبعنا هيك، كله استنجاء واستبراق وقلقلة، والناس ما تفهم الشيء فيه، حط فيه أول إيمان ربي أخلاقه، وبعدين بتعلموا الصلاة، ولا تعلموا صلاة الجسد بس، وين صلاة القلب؟ إيه أنت ما بتعرف تصلي بقلبك، ما بتعرف الخشوع ولا بتعرف الخضوع وإلى آخره. فالشاهد المؤمن في جهاد إلى أن تقوم الساعة، جهاد الدعوة، وبالحكمة والموعظة الحسنة، بعد ما بيكون ذكر الله تعلم الإسلام بقلبي، إسلام الحكمة، إسلام الموعظة، إسلام القرآن، إسلام حياة النبي، هذا فرض، ما بس تفتح لي دكانتك على بكرة وسكرها عند عشية مثل بغال تبع القنابر، من على بكرة لا عند عشية بشغل، ما بشوف بغل بطال، في بغال بطالة أبدا، عالطنبور نادر بالسنة إذا كان تعطل لشي يوم يومين ثلاثة، ابن نصير نحن بغال دنيا يا ابني، اشتغل بدنياك ما عاد شيء، لكن دينك لنفسك وبعدين للآخرين. قال فإن نخشى، مين منكم ضعاف الإيمان أو الإسلام أو المنافقين بيخاف أنه يفتنوا عن نفاقه أو عن كفره أو عن جهله أو عن جاهليته، مين منكم عم يعمل مجلس الدعوة في بيته لإخوانه لأقاربه لجيرانه وفتن وعذب وأوزي في سبيل الله، هذا الاستهزاء مقصود من فقه السيرة نعيد الإسلام بسيرته التي أحياها رسول الله بسنته وطريقته، هي السنة. أما تعمل لي دقن شو راح تبني من الإسلام؟ منيح، هي سنة رخيصة. أما سنة النبي في بناء الإسلام، في بناء إسلامه، إسلام النبوة في غار حراء، بعدين بعد ما طلع من غار حراء شو الله خلوه؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يا نص الليل يا ثلثين الليل. هذا أبني بقوة الجسد ما بيصير الواحد، بده قوة الروح. الروح مثلا القلب ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر بيشعر إشراج قلبه. الروح الربانية تسري في روحك، بتصير تعيش بالله وتقوم بالله وتجاهد بالله، بتصير لو نمت ساعة نص ساعة كأنك نايم الليل كله. تعب نصب عذاب خسارة إيذاء كذا كله في سبيل الله. وليتك ترضى والأنام غضابه. فرجع سيدنا أبو بكر، لكن قالوا للشمس نحن نسمع لك تطلعي، لكن بشرط ما تضوي على حدا، وبشرط ما تعملي دفى وحرارة وشوب على حدا. رضيت. إذا طلعت يعني ترجع عن طبعها عن عادتها، إلها خيار، إلها إرادة. أنت شعري يا بلورة، لكن لا تطردي الظلام، لا تأرشي العتمة. أنت خذي حريتك وضوي، لكن بس خلي العتمة إيش ممكن. فكمان سيدنا أبو بكر ابن الدغنة قال له إيش، بشرط أنك ما تعمل إيش دعوة. فصار يعبد الله في داره مدة إما حسن، فبنى مسجدا أمام داره مثل مصطبة، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن جهرا، فيزدحم المشركون عليه نساء وأطفالا حتى يسقط بعضهم على بعض ويتعجبون من قراءته وبكائه. ابني اللي فادي ولدها وقت بتبكي بتبكي الناس أصلا عنه، والنواحة. فالله يجعلنا ثكلى في محبة الله وفي الدعوة إليه، لا يجعلنا نواحين بأقوالنا من غير قلب. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، صار أسر بالصفر، فشق ذلك على أشراف قريش، فاستدعوا ابن الدغنة وقالوا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد الله في داره، وقد بنى مسجدا وأعلن بالصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. أذنك بالحديد والنار، هذا بالدعوة فقط، بالصلاة، صلاته عم تأثر، النظر إليه عم تأثر. قال من لم ينفعك حاله لا ينفعك قاله. إذا ما فيك حال مع الله من جوا مع الله، هذا بده ابني تجتهد تجد تبذل روحك حتى تفنى بالله، ما عاد تحس بوجودك ولا بمشاغلك ولا بمستقبلك إلا بالله، وتدوم وشوف بعدين شلون بتأثر بالبولات لما ما بتأثر. وقالوا له وكمان ما عملنا معه شيء لأنه كان خاطرك، كرهنا أن نختيرك وننقض جوارك، فإما أن تمنعه وإما أن ترد علينا جوارنا، ترفع إيدك عنه نحن من دبره، أو يفوت جوا على البيت أما يدعو مع أنه ما عم يدعو بس عم يصلي قدام الناس صلاتهم، كان إذا الواحد نظر لصلاتهم كان ينجذب إلى الإيمان، من الكفر إلى الإيمان. هلا الشيخ شو عم يعني؟ شو أثره؟ حديدة حامية لما حديدة باردة بده يحمى ابني. فقال له ابن الدغنة ما هي كان الشرط؟ قال له طيب، قال له إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. الله قال له الله يبارك لك. ف وبينما المسلمون في الحبشة فهاجروا إلى الحبشة، ف واستقبلهم ملكها النجاشي خير استقبال. كانوا كان مسيحيته الظاهر ما محرفة، مسيحية أصلية، ومن جملة ما كان في إنجيل النصارى وتوراة موسى البشارة بسيدنا محمد، والأناجيل ابني في مؤتمر نيقية سنة 325 ميلادي كانت الأناجيل 100 إنجيل، وكل إنجيل كان إيش؟ يختلف عن الإنجيل الآخر. فاجتمع أكثر من 1000 أسقف من كبار الرهبان وعملوا انتخابات ينتقوا من الأناجيل، فبالانتخاب نجح الأناجيل 4 وأتلفوا الباقي. الآن عم تكتشف أناجيل قديمة في بالفاتيكان، في عدة أناجيل قديمة، وفي منها الآن عم بتلاقى ويتطابق مع القرآن، من جملتها إنجيل برنابا. إنجيل برنابا في 35 محل في البشارة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الحبشي صار كان إنجيلهم من الأناجيل الصحيحة، فلما وصلوا للحبشي أكرمهم النجاشي وأنزلهم خير منزل، قالوا وكنا في خير جوار. وكان اللي هاجروا 83 رجل و 18 امرأة، وفي أبو موسى الأشعري كمان إجا بالبحر سمع بالنبي، ركب هو 50 واحد من قبيلته، بدل ما يصل الجدة البحر وصلوا لوين؟ الحبشة. فأقاموا مع المهاجرين في الحبشة عند ملكها النجاشي. فقال فأقمنا عنده بخير دار عند خير جار. الكفار ما تركوهم، أرسلوا سفيرين لعند النجاشي وبهدايا عظيمة له ولحاشيته شان يسلمهم مين؟ هؤلاء المهاجرين. شوف يا ابن المسلم شو بذل حتى نحن فتحنا عيوننا على المآذن. هاي قديش راحت جماجم وقديش زهقت أرواح وقديش فنيت ألوف حتى نحن عم نشوف الإسلام ببلاش. وكمان مع الأسف عم ناخد إسلام ميراثي، مثل ما إسلام تعليمي إرشادي تربوي، إسلام الهجرة، إسلام الحكمة، إسلام الذكر. إيه أمه فاطمة بنتا عيشة، يعني هدول المسلمين لو كانت شيوعية ولو كان شيوعي اسمه إيش؟ اسمه مسلم. هذا ابن هذا إسلام طبيب بياخذ الطب من ابوه بالميراث من غير سرتفيكا ولا بكالوريا ولا كلية طب. هذا حال المسلمين الآن. بدأ تطوى كوسة، بتجيب الكوسة من عند الخضري، والله الكوساي محشية، لكن الحمد لله وفر علينا هذا الخضري الحشي، فحطت الكوسة أخضر، ربي كما خلقتني على الغداء، ومحشي حشو إيش؟ حشو ربه، ترطب تاكل كوسة هيك بهالشكل، وفر علينا الخضري. وجاء المرة جابت للرجال كوسات على عسى بهالشكل، شو بيعمل ما بيعمل له أكلة؟ والمسلمين ما لازم من أكلة، الله ما عاد بيعمل له أكلة، عم يفهموا على الله. إسلام بلا ثمن ما بصير، ما بده، بده إسلام ببلاش، ما في بلاش، صرماية ما بصير ببلاش، تشتري غاز ببلاش بصير، جب ببلاش بصير، أميص ببلاش، جرابات ببلاش، بده إسلام يصير يملك فيه الدنيا والآخرة، بده يا إيش؟ ولا درس لا سيرة ولا عبيفهم القرآن ولا إرشيخ ولا في جامع، ما في جامع، جامع ما في، حيطان وسقف، حيطان وسقف، هذول اللي عنده أبو بكر وعمر. فأرسلوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد لعند مين؟ لعند النجاشي، وأرسلوا له هدايا وبراطيل للحاجة، لحتى إيش؟ أشوف قديش الملاحقة من قارة لقارة، والكفر ما ترك إيش؟ الإيمان. فهلأ شلون ابني؟ أمريكا بتترك الإسلام؟ أوروبا عم تترك الإسلام؟ رأيت تصريح أمريكاني عن لبنان، قال لبنان يوجد فيه جيب من النصارى، يعني في ضمن المسلمين للآن لسه صليبية، وعم ينظروا للكتائب وللموارنة انهم هدول ايش؟ من جماعتهم ولازم يحمون، وهن امريكا. إيه انت مسلم حاسس من الاسلام؟ حاسس شو لازم تعمل حتى تدافع عن حالك؟ فأنا حكيت مع عبد الناصر، حكيت مع الملك فيصل، مع شذور القوات، ما قليل، من كم يوم شفت الملك فيصل، قلت له صار الجامع وانبنى وصار المشروع بفضل الله وإلى آخره، يعني بخلاصة. فلا بالمنام ولا باللقطة تارك الشغلة، إذا ما كان الداعي إلى الله يا ابني، وبده يكون مربوط وشريطه موصول وقلبه مرتبط، قلبه في كوران شريط ما في كهرباء، مثل الشريط اللي في كهرباء، المظهر واحد، لكن هذا بينور بلد وهداك، ما بينور مرحب. فقالوا له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك وتركوا آلهتنا ولم يدخلوا في دينك، كمان يعني بدهم يحموه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا أنتم. هذا مثل الشيخ اللي سألوه والسماء ذات الحبك، قال السماء نعرفه نحن وأنتم، وأما الحبك فلا نعرفه لا نحن ولا أنتم. قالوا كمان جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. فقال وقد أرسلنا أشراف قومنا لتردهم إليهم. وكانوا عطوا الهدايا كمان للحاشية، كلهم أمنوا على كلام عمر بن العاص وعمارة اللي مرسلين من قبل كفار قريش. وقال عمر هم لا يسجدون لك، كما بده يحمني ولا يسلمون عليك كما يسلم الناس عليك إذا دخلوا عليك زهدا في دينك وسنتك. فصار هدايا وتحماية وإثارة. فاستدعاهم مين؟ النجاشي. فقال جعفر اتركوني لأكون خطيبكم والمتكلم عنكم. ما يصير فوضى في الواقع من إرني، خلي أفضل واحد هو. فقال أيها الملك فقال من حضر ما لكم لا تسجدون للملك؟ قالوا لا نسجد إلا لله. قال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملوك؟ فقال جعفر أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار نأذي جارنا ويأكل قوينا ضعيفنا، ثم بعث الله لنا رسولا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنعبده ونوحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الأحجار والأوثان. أمرنا بالصلاة، وكانت الصلاة في ذلك الوقت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، وبالزكاة كمان من غير تحديد، إنه الصدق قليل كثير ما كان في تعيين، وبالصيام كان الصيام 3 أيام من كل شهر. وأمرنا هذا الإسلام التعبدي، الزكاة الإسلام التعاوني، في الإسلام الأخلاقي الشيخ بدأ يعلم الناس الكل. قال وأمرنا بصدق الحديث، هذا 5 من النبوة، 5 لسه الإسلام ما كمل. الشيخ بيعلم الناس صدق الحديث ويعلمهم بأقواله وأعماله وليله ونهاره. إجا واحد بيعمل درس، إجوا 10 بيعمل درس، 2 بيعمل درس. كان شيخنا يقرأ الختم إذا ما أجا حدا أبدا، كان له 3 دروس في اليوم، درس بعد الفجر ودرس بعد العصر ودرس بعد العشاء. بعض الأوقات إذا كان بعد العشاء ما أجا حدا كان يقرأ الختم وحده. وتم به الجامع، وكان الجامع القديم اللي تميه 2 سنين يدرس ما يجلس في درسه إلا رجل أعمى، وحتى توفاه الله عرض عليه وظائف ورواتب ومعاشات ما رضي إلى أن توفاه الله. وقال لي يا ولدي، قال لي طول عمري وطول حياتي الله من جهة الدنيا ما ضايقني، قال لي الله يبعث رزقي على حسب الحاجة، جدرة ماشي الحال، زيتون ماشي الحال، فتوش ماشي الحال، وبدنا الشيخ رأسه بده نمورة وبده كشكل فأرة. هذا طالب بطنه، هذا طالب دنيا، طلب الله الدنيا تطلب. قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، جعلن أمناء، جعلن صادقين، وصلة الأرحام، صار التماسك والتعاون والتكافل في الأسرة وحسن الجوار، صار الجيران محسنين إلى بعضنا البعض، متعاونين. الشيخ شو عم يعمل؟ عمل حسن الجوار، عمل صلة أرحام، عمل صدق الحديث، عمل أمانة في المعاملات، والكف عن المحارم والدماء. عم يعمل الشيخ؟ ما بيعمل. ما تعمل؟ ما بيعرف، لأن المدارس اللي علمته ما علمته هي. ونهانا عن الفواحش، كل شيء فاحش قبيح في الذوق في الطبع في المجتمع، وقول الزور، شهادة زور، قول زور، كلام ما صحيح ما فيه، وأكل مال اليتيم، يتعدى على الضعفاء، الضعيف صار مؤمن، وقذف المحصنات، القذف التهمة، واحد يتهم واحدة بريئة بعرضها بشرفها بكرامتها، قال كمان نهانا، قال فصدقناه وآمنا به. عرف يحكي لما ما عرف، عرف يدافع لما ما عرف، على ما جاء به. فلو الشيوخ في الأجواء السلبية، في سلبية أكثر من هيك، شلون عرضوا الدين؟ وأمام الملوك هاللي على غير دينهم، لكن عرضوا عرض يقبله كل مستمع وكل إنسان. أما إذا بده يعلم الدين على الطريقة الآتية، قال الشيخ محمد عبده أسلم على إيده واحد أوروبي نصراني، قال له بدي أنا أتثقف زيادة بالإسلام. الشيخ محمد عبده جاب الشيخ أزهري لحتى يثقفه. بعد 3 أشهر إجا لعند الشيخ محمد عبده هذا الأوروبي، قال له أنا بدي أرجع لنصرانيتي في ديني. ليش؟ قال له أصلي 3 أشهر في المياه التي يصح التطهير بها، مرة بيقول لي ماء النهري، مرة بيقول لي ماء الثلجي، مرة بيقول لي ماء البردي، مرة بيقول لي طاهر مطهر يصح التطهير به، مرة طاهر مطهر. لك ما من هون بنبدأ. النبي شلون بدأ؟ هلأ النصر في الجاهلية. لكن الشيخ هذا اللي أرى المسكين ما بيعرف غيره، وهيك ما النبي ما هيك. شو شلون هذا ملك ونصراني وهنين هدول قروا كتب لكن فهموا الإسلام، هدول فقهاء، راح ينجحوا لما بدهم يفشلوا، راح أسلموا النجاسي. بقى الشيخ شو عم يعمل؟ مسكين الشيخ علموه بالمألوف. فالشيخ محمد عبده بعث ورا الشيخ قال له يا ابني ما هيك اللي بعلمنا؟ قال له إلا يا ابني المية اللي تشرب منها توضى منها. فضل مسألة، قال له علموا محاسن الدين، فضائل الدين، قابل بين الإسلام وبين النصرانية. بدك تدرس الإنجيل، تدرس اليهودية، تدرس الشيوعية، ندرسه الجبائية والمعتزلة والجبرية والمرجئة، وكل هدول راحوا وهدول اللي موجودين. بينجح عاد الشيخ لما لازم يفشل؟ هيك كانوا علموكم بحلال؟ قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء. فعدا علينا قومنا، تعدوا علينا ليردونا إلى عبادة الأحجار واستحلال الخبائث. شوف العرض، شوف الترجمة بصدد إن عم يدافعوا عن حالهم، لكن إن في الوقت نفسه النجاشي وقع بالفخ، هو والأساقفة تبعه. هذول الأزهريين كانوا من أزل، وكانوا أزهريين كانوا رأسا، كل واحد من عصايه من عصايه، كلية شريعة على حبس الأسد، إخوان مسلمين على تدمر. ابني اسلام حقيقي. هلا بشوف النتيجه. قال فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ومنعونا عن ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ان لا نظلم عندك ايها الملك. قال النجاشي لجعفر: هل عندك شيء مما جاء به نبيكم؟ قلت نعم. قال اقرأ. قال فقرأ عليه سورة مريم. سورة ما قرأ عليه سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. هذا قرآن وهذا قرآن. نقاله. قال فبكى والله النجاشي حتى أخضلت لحيته وبكى معه أساقفته. وقرأ عليه شيئا من سورة العنكبوت وشيئا من سورة الروم فقال زدنا يا جعفر من هذا الحديث. فقرأ عليه شيئا من سورة الكهف، أصحاب الكهف نصارى وقصة معروفة في الكنيسة، لكن كانوا من النصارى المؤمنين بشريعة عيسى. فقال النجاشي: هذا والله هو الذي جاء به موسى وعيسى وما جاء به محمد وعيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. عم يخرجوا من سراج واحد ومن طاعة واحدة. وما زاد ما جاء به محمد على ما جاء به عيسى ولا هذا العود. هذا من ديننا مثل دينكم، وحدة الأديان. وأنزل الله بعد ذلك في النجاشي وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أي المفسرين، هي سورة المائدة، المائدة نزلت في المدينة، هي